الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان والدين. وبعد، قال الإمام مجدد محمد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان: باب في معرفة الله. تشابه بين الكتابين أو الدرسين. هنا شيخ باب في أصول الإيمان، وهنا أصول الإيمان. لا بأس، أصول الإيمان هي أصول الدين، لكن كل واحد من المؤلفين له منهج في عرض هذه الأصول. فالشيخ السعدي يعرضها من كلامه بتفصيل ما تتضمنه أصول الإيمان، والشيخ محمد سيذكر يعني أدلة هذه الأصول من السنة، من الكتاب والسنة. نعم، اقرأ. قال رحمه الله: باب في معرفة الله والإيمان. إيش؟ باب في معرفة الله والإيمان. قال هذا الباب الشيخ قرأنا جزء منه شيخ ونكمل الآن. طيب. قال رحمه الله: وعن جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإذا استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. رواه الجماعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه هذا الحديث يعني أصل في إثبات رؤية المؤمنين لربهم، وإثبات والإيمان برؤية المؤمنين لربهم داخل في الإيمان بالله. فما تقدم من الأحاديث وما سيأتي كلها يعني راجعة إلى الأصل الأول وهو الإيمان بالله. فالشيخ يذكر يعني الآيات والأدلة على هذه الأصول، على أصول الإيمان. وهذا واضح، حديث جرير يدل على إثبات الرؤية، والإيمان بالرؤية هو من الإيمان بالله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الله تبارك وتعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما أدى من أداء ما افترضته عليه. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفسي عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. رواه البخاري. وعنه أن وهذا من جنس ما قبله، فيه إثبات جملة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي داخلة في الإيمان بالله. إذن هذا الحديث من أدلة يعني من الأدلة المتعلقة بالإيمان بالله. نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وهذا من جنس ما قبله، فيه إثبات النزول، والإيمان بنزول الله، نزول الله هو داخل في الإيمان بالله. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. رواه البخاري. هذا كذلك في إثبات الوجه، في إثبات في إثبات الوجه. وهذا متصل بما قبله ومن أدلة من أحاديث الصفات. وأحاديث اليوم الآخر أيضا، لأن الجنة من شاء تتعلق باليوم الآخر. نعم، إلى هنا يا أخي. أحسن لك شيخ. قوله شيخ إلا رداء الكبرياء شيخ، هذا ورؤية المؤمنين في ربهم في الجنة، فيه إذا رأوا ربهم في الجنة كذلك. في الحديث في جانب الرؤية نسيتا، يعني فيه مثل فيه ما في حديث جرير من إثبات الرؤية. نعم، مش فيه؟ أحصل لك. نعم، من بعد محمد.